شأنكم؟ قال ما شأنكم؟ قالوا استعجلنا إلى الصلاة. قال فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. مع أننا قد أمرنا من الشرع بالمسارعة إلى إدراك الجماعات، لكن ينبغي أن تكون المسارعة وفق الشرع، ليس المعني من المسارعة أن يمسك كل منا ثيابه أو أطراف ثيابه في فمه ويجري، لا، إنما المسارعة هي المسارعة المشروعة، أن نخرج من بيوتنا قبل وقت الصلاة ونمشي في سكينة وتأني ووقار وأدب حتى نأتي المساجد، وهذه هي المسارعة المعنية. لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام خرج يوما والصحابة يصلون، فرأى جلبة، الجلبة الصوت الذي يتبع الحركة، الصوت الذي يتبع الحركة من حركة هنا وهناك، عاملين صوت، صوت الحركة اسمه جلبة. فهم بيصلوا مناصلا فسمع حركة من خلفه، ففي شيء غريب، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم ما هذا؟ قالوا جئنا للصلاة، كل واحد جاي عايز ينهض. قال لا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة. ليه السكينة؟ لماذا؟ لأن المرء عند خروجه من بيته قاصدا الصلاة هو في صلاة، وكل ما ينبغي فعله في الصلاة للمصلي ينبغي أن يتحلى به من قصد الصلاة من بيته. أنت في الصلاة يحل لك أن تجري؟ لا. يحل لك أن تعبث؟ لا. يحل لك أن تجعل يدك في الخاصرة تقف كده؟ لا. كذلك وأنت قادم من بيتك للمسجد، تجمل بأخلاق الصلاة. إن أحدكم إذا عمد إلى الصلاة من بيته فلا يشبكن بين أصابعه. لماذا؟ لأنه في صلاة. لو أنت جاي من البيت ما تشبكش من صوابعك. مع أننا بينا جواز التشبيك بين الأصابع، لكن بينا الجواز لماذا؟ لضرب المثل، المؤمن للمؤمن كالبنيان، المرصوص يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. ولما صلى وسلم شبك بين أصابعه ورمى بخده على إيه؟ على ظهر يده، للتأمل والتفكر. لكن وأنت خارج من البيت المسجد ينبغي أن تتأدب بأدب المصلي، لا تشبك يديك ولا تعبث ولا تهرج، والتهريج طبعا لغة عامية معروفة، ولا تهرج، وإنما اذهب من بيتك للمسجد في وقار، في أدب، في خشوع، في حسن سمت وهدي، تمشي وأنت غاض للبصر، ترمي ببصرك إلى الأرض، تمشي وأنت تحترم آداب الطريق وتؤديها، وهكذا تأتي في هيئة المصلي، ثم تدخل المسجد، ما أدركته مع الإمام فصله، وما سبقك به الإمام فأتمه واقضيه. يبقى إذن في الرواية فايدة أريدك أن تعرفها، في الرواية استحباب الدخول مع الإمام على أي وضع كان. إن دخلت المسجد والإمام ساجد ينبغي لك أن تكبر تكبيرة الإحرام من قيام، ثم تكبر تكبيرة الانتقال، ثم ترمي بنفسك إلى الأرض لتلحق الإمام في سجود. وهذا كما عند أبي داود من قول المصطفى عليه الصلاة والسلام أنه حث الصحابة إذا رأوا الإمام ساجدا أن يسجدوا معه ولا يحسبوها شيئا ولا يحسبوها شيئا. إذن لا تقف تنتظر. تنتظر ليه؟ مش انت واقف؟ انتظر في الصلاة، انتظر في الحركة، يعني الحق بهم على أي وضع، ثم لا تحسب ما دون الركوع، يعني تحسب لنفسك لو أدركت معه الركوع تحسب ركعة، لكن لو أدركتهم حال القيام من الركوع ادخل معهم الصلاة ولا تعدها شيئا. وإن وجدته يتشهد اجلس معه ولا تعدها شيئا. إذن فيها استحباب دخول المأموم أو المسبوق مع الإمام على أي وضع كان. كذلك في الرواية أن القادم إلى المسجد ما دام يريد الصلاة فهو في صلاة، فينبغي له أن يلتزم ما يلتزمه المصلي، وينبغي له أن يتخلى عما يتخلى عنه المصلي. المصلي ما يضحكش، كذلك وهو قادم الصلاة ما يضحكش. تبقى أنت جاي في البيت وسمع القهقهة على الآخر، إيه فلان جاي يصلي، يعني يصلي مضحكة ليك تمام، وهو جاي يصلي مس البلغة من وراه، ينفع الكلام ده؟ دايما باستمرار المسلم، المسلم له كلا وجاهة، وجاهة لا بد أن يميز بها عن باقي الناس، والمصلي له وجاهة يتميز بها عن عامة المسلمين. يعني دائما علم الصغير وانت طالع للمسجد، يعني علمه أنك تصلي وأنت تمشي. لو مررت بإنسان السلام عليك، مر بك إنسان وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، قابلتك امرأة أنت غاض للطرف، وهكذا لا تنظر في بيوت الناس وأنت تمشي. تبقى جاي تصلي وأنت ماشي عمال تبص يمين وشمال كده والشباك كده ومش، لا لا ده كله لا يجوز شرعا، هذا أنت ممنوع منه وأنت قادم للمسجد لأنك في صلاة، لأنك في صلاة. تأمل هذا الخلق الذي يستهين به الكثير من الناس لو أن الناس التزموه. أما يؤدي التزامه إلى نظافة الشارع العام؟ تلاقي الشارع تبقى من الناس كلها ماشية فيه ما بين غاض للبصر وملق للسلام ورد للسلام، لا ترى في الشارع إلا الفضيلة. إذن هذا في هذه الرواية. أما في الرواية أمر آخر ما علمناه، وهو الراوي أبو قتادة. من هو أبو قتادة؟ أبو قتادة اختلف في اسمه، منهم من قال هو الحارث ابن ربعي، ومنهم من قال هو النعمان ابن ربعي، فهنا الخلاف في اسمه لا في اسم أبيه. ومنهم من قال هو النعمان ابن عمر، هو النعمان ابن عمر. وعلى أي أبو قتادة رجل من الأنصار، شهد بدرا مع الرسول عليه الصلاة والسلام، وشهد باقي المشاهد، وفي إحدى غزوات رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أعجب النبي صلى الله عليه وسلم ببلائه، فدعا له قال اللهم بارك شعره وبشره. شعر كان أبو قتادة يعني له شعر، والنبي أمره بترجيله، قال من كان له شعر فليكرمه، فكان يكرمه، فكان لما كان يكرمه ويرجله كده ويحط له الزيوت وإيه، فكان يمشي وله منظر بهي. فلما رآه في الغزوة بالبهاء قال اللهم بارك شعره وبشره، البشرة اللي هي إيه؟ اللي هي البدن، اللي هي لون البدن. وفي هذا دلالة على أن أبا قتادة كان جميل المحيا، كان جميل قلعة، اللهم بارك شعره وبشره، ثم قال أفلح وجهك يا أبا قتادة، فقال وأفلح وجهك يا رسول الله صلى الله على نبينا محمد وآله. انظر الأدب أدب الصحابة، هو يستأنس بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم إليه، يستأنس بالكلام، يقول اللهم بارك شعره وبشره، ثم كلمه وقال أفلح وجهك يا أبا قتادة، فرد وقال وأفلح وجهك يا رسول الله، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا قتادة ما الذي أراه في وجهك؟ قال يا رسول الله هي إصابة سهم رميت به، وهو في الغزو واحد رمى بسهم فأثر السهم في وجهه، فما كان من النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا أن قال أذنه أي اقترب، فاقترب منه فبصق النبي صلى الله عليه وسلم على إصابته فبرئت، فقال أبو قتادة والله ما شكوت لها خطرا ولا إيه ولا ألم. لما بصق عليها الحبيب صلى الله عليه وسلم برئت، فما شكى لها ألما في ليل ولا نهار. وهناك بعض الروايات تقول إن ساق إحدى ساقي أبي قتادة كسرت، فبصق النبي صلى الله عليه وسلم عليها فجبرت، وبعضهم يقول إن إحدى عينيه فقئت فبصق فيها الرسول فعادت أجمل من الأولى وأبهى. وعلى أي، فكل هذا يدل على عظيم بركة نبينا المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، ويدل على أن الله تعالى يؤيد نبيه المصطفى بما أحب سبحانه وتعالى. أبو قتادة توفي المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض، وبقي في دولة الصديق أمينا، وكان في عصر المصطفى فارسا إليه، وفي عصر الصديق كان كذلك فارسا، وفي عصر عمر ظل على عهده حتى كان عهد علي، كان مع علي رضي الله عنه وارضاه، وتوفي أبو قتادة في سنة 40 من الهجرة، وصلى عليه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه. هذا هو أبو قتادة. بعد ذلك عندنا الرواية